زكى اي حد، ده الشارع بس. طب ولما يطلع ويخصص الباقيين حكمهم ايه؟ منسحب عليهم، منسحب عليهم الحكم العام. فلما يجي يقول لي لا تصافح في حال قضاء الحاجة، هو اللي طلع حال قضاء الحاجة لا تصافح أثناء الصلاة، إن الصلاة لا يصح فيها ما يصح بين الناس، فهو اللي استثنى هو ده، هو اللي مطلع لي الحال. النايم هنصافحه مش هنصافحه، ده بالعقل كده، لأن التصافح تفاعل، فبالتالي النايم بالعقل هو طلعناه بالعقل، هو حال الجماع حال الصلاة ها ها ها، هذا الشارع هو اللي بيخصص. وتبقى الأحوال كلها والأشخاص والأماكن على ما هو عليه. أصافح بعد الصلاة، أصافح بعد الصلاة، جاوبوني انتوا بقى، يجوز ان أصافح بعد الصلاة؟ مستحب، منسحب عليه الحكم، ده حالة من الأحوال اللي الشارع هو هو هو هو مش أنا، هو الذي أبقاها تحت حكم العموم، مش أنا، هو الذي أبقاها، ولو شاء أن يستثنيها لاستثناها. الواد العبيط الوهابي الداعشي يقول لك هات لي دليل خاص، هقول له طيب هو في دليل خاص على إني إيه رأيك في المصافحة، أسأله كده إيه رأيك في المصافحة على باب المساجد، هصفحه على باب المسجد يجوز، طب هصفحه قبل الصلاة يجوز، هصفحه على باب البيت يجوز، ما أحوال متعددة للمكلف أهو، فين الدليل؟ السؤال غلط. لو احتجنا إلى دليل خاص في كل حال وفي كل شخص وفي كل مكان وفي كل زمان لاحتاج كل مكلف لنبي يستصحبه تحت إبطه ليشرع له حالا حالا وزمانا زمانا ومكانا مكانا وشخصا شخصا، ما هو في الحقيقة هتبقى كده. منين نقول أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وانت في فقهك عاوز دليل خاص في كل مسألة؟ ده احنا 6000 آية و60 ألف حديث مش عارفين نحفظهم ولا عارفين نشتغلهم. امال بقى لو عملنا للأحوال والأماكن والأشخاص والأحوال في كل حالة وكل شخص دليل، كان هيبقى الشرع عامل ازاي؟ مين دلوقتي اللي معطل النص عن إعماله؟ هو ده، انا بقول له الحالة دي مندرجة تحت حكم الاستحباب، بيقول لي لا ما تديهاش حكمها، ده هو اللي بيعطل الشريعة اهو. لما اقول له هقرأ الفاتحة على الميت على القبر وهقرأ سورة ياسين، يقول لي بدعة. بدعة ازاي؟ اقرأ ما تيسر من القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، واقرأ فعل ماشي امر اهو، واقرأه واو الجماعة ضمير الجماعة عام، فيندرج تحت كل ايه مكانا، هيعم الامر بالقراءة مكانا وزمانا وشخصا وحالا. وبعدين الشارع برضك هو مش انا، والله ما احنا منش الفقهاء، ده الشارع هو اللي هيبتدي يستثني الاحوال التي لا يجوز فيها قراءة القرآن. هيقول لي لا تقرأ القرآن وانت راكع، حاضر يا سيدي، لا تقرأ القرآن وانت ساجد، حاضر يا سيدي، لا تقرأ القرآن حال قضاء الحاج، حاضر يا سيدي، ما ليش الا التسليم مع الشارع. طيب والباقي يا سيدي؟ مندرج عليه الحكم العام، منسحب عليه الحكم العام، داخل بقوة النص في الحكم العام. يعني أقرأ على المقبرة منسحب عليه حكم الاستحباب، أقرأ حالة الاحتضار منسحب، ما فيش استثناء. مين اللي مطالب بالدليل بقى دلوقتي؟ أقول له أنت اللي مطالب بالدليل يا وهاب يا داعش، أنا هسحب عليه النص العام، هتقول لي فين دليله؟ هقول لك دليله قام ما تأثر من القرآن، وهذا كافي. انت بقى عاوز تستثني، انت اللي عليك المخصص وليس انا. لما تحب تصحح بقى الحوار ما بينك وبين الداعشي، تقول كده حوار بيني وبين الداعشي، اما تيجي تصحح الحوار بينك وبين الوهابي الداعشي قول له ده انت كده اللي عليك الدليل، انا كده جبت الدليل وادركته وجعلته فرضا من افراد العام ومنسحب عليه الدليل، انت عاوز تقول انه له حكم خاص، انت اللي عليك الدليل مش انا، والا تبقى انت اللي معطل النص عن العمل مش انا اللي معطله. وهكذا فهم الصحابة النصوص. هيجلنا بقى وإحنا بنقرأ الكتاب هيجلنا أشياء كثيرة من هذا يدلنا على أن الصحابة هكذا كانوا يفهمون وهكذا كانوا يجرون العمومات في عموماتها. ومتى اندرج فرض من أفراد فعل المكلف أو مكانه أو زمانه أو حاله تحت نص عام فلا يصير بدعة أبدا، لا يصير بدعة أبدا. أصلي على سيدنا النبي، صل بعد الأذان، صل قبل الأذان، صل بعد الصلاة، صل ما هو عام. طيب أسيده، أسيده، أسيده في الأذان، سيده على قاعدة الشافعية أن هذه الألفاظ يجوز فيها التزام الأدب، على قاعدة الملكية يمنعه، الملكية بيمنعه في ألفاظ التعبد مش بيمنعه السيادة مطلقة. الملكية بيقولوا ألفاظ دي ألفاظ متعبد بها في التشهد وفي الأذان، وما عدا ذلك يجوز السيادة عند السادة المالكية. عند الشافعية يجوز مطلقا، لأن الأدب مقدم عندهم على الامتثال. ماشي، فده أحد المفاصل المهمة لابد أن احنا نستوعب الفهم الصحيح فيها حتى لا يحيد بنا الفهم، وحتى لا نقع فيما وقع فيه الوهابية الدواعش في الفهم. مفصل من المفاصل في الفهم، ومفصل من المفاصل بين المنهج الأزهري في الفهم والمنهج الوهابي، إن كان يصح أن نطلق عليه منهج أو الفكر الوهابي، هو موضوع الإيه؟ موضوع الإيه؟ البدع، موضوع البدع. ماشي؟ طيب، والآثار في ذلك كثيرة. صفحة 4 بقى. ورأيت الهمم قد قصرت عن حفظها مع كثرة كتبها من أجل أسانيدها، فرأيت أن آخذ من أصحها كتابا أختصر منه أحاديث بحسب الحاجة إليها، وأختصر أسانيدها ما عدا راوي الحديث فلا بد منه، فيسهل حفظها وتكثر الفائدة فيها إن شاء الله تعالى. فوقع لي أن يكون كتاب البخاري لكونه من أصحها، ولكونه رحمه الله تعالى كان من الصالحين رحمه الله. ورأيت الهمم، قوله الهمم، الهمم دي إيه؟ الهمم جمع همة. وما هي الهمة؟ سطر 1 2 3 4 5 6. السطر السادس الشيخ هنا بيقول إيه؟ صفحة 4، سطر 6 في الشرح. الهمم جمع همة، وهي حال للنفس تتبعها إرادة، حالة للنفس تتبعها إرادة بعاث إلى نيل مقصود. الهمة معناها إيه؟ حالة نفسية يترتب عليها أن تنشأ إرادة للفعل. يبقى أنا عندي مرتبتين، عندي همة وهي حالة نفسية، لما تصير صاحب همة تقوم تنبعث عندك الإرادة إلى الفعل. ماشي؟ وبعدين بيقول بعد كده من أجل أسانيدها، الإسناد أو السند، الإسناد والسند. عندنا مصطلحين، المصطلحين دول في بعض العلماء بيقولوا إن الإسناد والسند مترادفان، أن الإسناد والسند مترادفان وهما بمعنى واحد، اللي هما رجال الإسناد. وهناك فريق آخر من العلماء يفرق بينهما، فيجعل الإسناد حكاية المتن، حكاية السند أو حكاية طريق الإيه؟ المتن. والسند هو الطريق نفسه. إيه الفرق يعني؟ يجعل السند اللي هم رجال الإيه؟ رجال الإسناد، فلان عن فلان عن فلان، زي ما احنا إيه قرينا الإسناد من شوية. فالسند هنا فين السند؟ الرجال. طيب إن أنا أحكي هذا وأقول لكم سأذكر لكم سندي، هذا هو الإسناد، أني أسند عن هؤلاء الأعلام من شيوخنا عن شيوخهم إلى صاحب الكتاب، هذا هو الإسناد. ولهذا نقول أسنده إلى فلان، يعني حكاه وعزاه وأنماه وأخبر به عن إيه؟ عن فلان. أدي معنى الإسناد حكاية طريق المتن، والسند هو الطريق نفسه. ماشي؟ الإسناد الحكاية، الفعل نفسه كمصدر، والسند هم الإيه؟ هم الرجال، إيه؟ رجال نفسه. وفي كثير من الأحيان بيصير نعبر عنهما بمعنى واحد. ماشي يا أحباب؟ طيب، سيدنا الإمام البخاري مات سنة 194، ولد سنة 194 رحمه الله، وتوفي سنة 256. ولد 194 وتوفي سنة 256، والأخبار في ترجمته ومناقبه كثيرة. من أفضل تراجمه ترجمة الإمام الذهبي له في تذكرة الحفاظ وفي سير أعلام النبلاء. تذكرة الحفاظ هذه من أجود التراجم للإمام البخاري. ماشي؟ ولن نطيل بذكر الترجمة ونحيلكم عليها سهل الفهم، ولكن هناك أيضا بعض اللطائف المهمة المنهجية، ونحيلكم في التاريخية على القراءة. روحوا وقراءوا له تراجمه دي، سهل عليكم. أسهل سؤال هنجيب به على تلك الشبهات المثارة ضد الإمام البخاري. ولا يخفى علينا ما يقوم به هذا الفسل أو ذاك. والفسل يعني إيه؟ ها؟ من لا يؤبه له من الرجال. وأصله في اللغة بتقول إيه؟ إيه؟ ايوه صح كده، اصلها في الـ في الـ في الـ في, الـ في اللغه الفصل هي النباتات اللي بتطلع بدون جذور، الحشائش اللي سهل ان انت تطلعها بدون جذور. فالفصل في اللغه اللي هو الحشيش، والحاجات تطلع عاده تشدها تطلع معاك، يبقى ايه؟ شيء نابت لا جذور له ولا اصول. ويكنى به عمن لا يؤبه له من الرجال. السؤال: ما مدى مسؤولية الإمام البخاري عن صحيحه؟ ما مدى مسؤولية العلمية لصحيح البخاري، لإمام البخاري عن صحيحه؟ وهل هو الذي ابتكر المنهج الذي سمع ونقل وأديت فيه السنة؟ دي نقطة مهمة. في الحقيقة أنه المسؤولية العلمية عن صحيح البخاري هي مسؤولية جماعية. فلما بتحاكم صحيح البخاري لا تحاكم البخاري وحده، وإنما بتحاكم الجماعة العلمية على بعضها، الجماعة العلمية الحديثية التي وضعت لنا الضوابط في تحمل السنة وأدائها ونقلها جيلا بعد جيل، وفيما هو ضابط الصحيح وغير الصحيح. هو الإمام البخاري هو اللي قال تعريف الصحيح بنقل عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، ده أهل الصنع. هو كل اللي عمله أنه اشترط الصفة العالية في صفة العدل الضابط، قال أنا هاخد أحسن واحد. إنما تعريف الصحيح هو ما كان إلا أنه أتى فطبق المعايير، فيبقى عن طبق المعايير العلمية في الأداء والتحمل. الإمام البخاري جاي في الجيل الكام؟ في الجيل الخامس. البخاري عواليه ثلاثة، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ده في أعلى ما عنده في ثلاثياته، ال 22 حديث الثلاثي بتوعه. طيب والعادي بتاعه خماسي وسداسي، يعني ده جاي في الجيل السادس بعد سيدنا النبي. يعني معناها أنه لو لم يكن هناك علم وقواعد وضوابط لنقل السنة نقلت بها السنة منه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد سيدنا الإمام البخاري ما كان هو يستطيع أن يجمع شيء. ففي ضوابط وفي معايير هو ما لم يأتي إلا ليطبقه، وإن كان اشترط شرطا زائدا فهو شرط في مزيد الاستساق. عدل، ألا نأخذ العدل ضابط ضابط، أو ثقة ثقة، أنا لن أروي إلا عن الأئمة الكبار مثلا. طيب عن مثله فقال عندي لابد أن اشترط اللقي والسماع إلى آخره. فيبقى سيدنا الإمام البخاري هنا لم يخترع هو المنهج ولم يبتكر، إنما هو كان عالم من ضمن العلماء، صحيح عالم كبير من ضمن العلماء، إنما في مسؤولية جماعية عن هذا المنهج. معنى المسؤولية الجماعية إيه؟ إنه الخطأ أقل. أنا لما أجي أحط أنا منهج ممكن أغلط فيه، لما أجي أحط ضوابط لسه الناس عاوزة تشتغل عليها. ولهذا المذهب بيبقى مذهب ليس بمؤسسه ولكن بمجموع علماء المذهب الذين استطاعوا أن يعملوا معوال العلم والأدوات في المنهج في المذهب حتى يصير مذهبا صرحا كبيرا. فأنا عندي هنا أهل الحديث، هنا هو ما هو واحد لوحده الإمام البخاري ده فاجي بحكمه؟ لا، ولهذا هتجد هم كل صغر في عملية النقل والتحمل والأداء. زي الولاد لو حد فيكم حضر معايا في مصطلح الحديث هيلاقي ان احنا واحنا بنقرأ ده صغرة صغرة وعملية عملية وخطوة خطوة في عملية تحمل السنة وأدائها تم ضبطها بقواعد تمنع العبث فيها وبمعايير في منتهى الدقة. بتسمع من الشيخ بتقرأ عليه لها قواعد وقوانين حتى تحسن القراءة عليه، هتسمع منه وهو الذي يقرأ يبقى لها قواعد وقوانين حتى تحسن السمع منه. لما هتقرأ على الشيخ من أين يدخل عليك الخطأ ويقوموا مقفلينها بضوابط وقواعد، ولما هتسمع أنت من الشيخ وهو اللي هيقرأ من أين سيدخل عليك الخطأ بتحريف السمع، ثم يقوموا ضبطينها بقواعد تغلق علينا باب الخطأ في السمع. طيب لو واحد بيقرأ، الحالة الثالثة بقى، ما إما أنت تقرأ على الشيخ والشيخ يسمع فهنا في مظن خطأ معين، أو الشيخ هو اللي بيقرأ وأنت اللي بتسمع في مظن خطأ أخر، أو واحد بيقرأ وأنتوا الاثنين بتسمعوا الشيخ بيسمع وأنت اللي بتسمع فهناك مظن خطأ آخر، إما بغفلتك أو بغفلة الشيخ أو بتحريف القارئ. وكل هذا تم ضبطه بقواعد تمنع دخول الخطأ على السنة. المهم، فيبقى الإمام البخاري أتى ليؤلف لنا هذا الصحيح في ضوء منهج تواردت عليه قبله ستة أجيال من العلماء، مش جيل ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، لا، ستة أجيال. منهج عصيم. طب وبطلوا شغل؟ لا، ده قعدوا شغالين على نفس المنهج ده بيكملوه بعديه 300 سنة كمان، بعد الإمام البخاري 300 سنة كمان. دي أول خطوة لازم نعرف، المسؤولية عن صحيح البخاري مسؤولية جماعية. طيب مسؤولية جماعية قبلية المسؤولية الجماعية يا أولاد نوعين، مسؤولية قبلية ومسؤولية بعدية. بعدية بمعنى إيه؟ قبلية معنى أنا في منهج جماعي أنا بستوعبه ببتدي أطبقه، بعدية بيجي تحاكمني الجماعة العلمية بعدي وتقول لي أنت أحسنت أم أخطأت، طبقت المنهج على الوجه الصحيح أم أخطأت فيه. فالمسؤولية العلمية الجماعية القبلية مسؤولية البخاري، طبقت صح ولا ما طبقتش، ويجوا اللي بعد البخاري ها ويقولوا لنا بقى حاكموا هذا الصنيع لنرى مدى جودة التطبيق. طيب المسؤولية العلمية الجماعية بعد وضع الصحيح بدأت على يد شيوخ البخاري نفسه. جه الإمام البخاري بعد ما ألف الصحيح أم راح لمشايخه وقال لهم لو سمحت أنا عملت كذا وكذا وكذا فانظروا فيما صنعت، وعرض كتابه على شيوخه لينظروا فيه ويراجعوه ويقروا ما بدا لهم ويرفعوا ما بدا لهم. فمين مثلا من ضمن من حاكم الصحيح البخاري؟ الإمام أحمد بن حنبل. الإمام إيه؟ أحمد بن حنبل شيخ البخاري. فيبقى بدأت محاكمة الكتاب والمسؤولية العلمية على هذا الكتاب في التو واللحظة من أول ما خلص وإحنا